وأصبحت أصلي هناك في مقر الدرس مع جماعة المسلمين، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الجماعة أكثر بكثير من جماعة المسجد القريب منا. فالشاهد فهما يؤتيه الله عنا في كتابه، هذا الإمام بيقابل المصالح والمفاسد، وهذه مسألة لا يستطيعها كل الناس، هذه أمور مثل مسائل طبية دقيقة، الأطباء كلهم ما بيشتركوا في معرفتها، وإنما هم النوابغ المتخصصين في ذاك العلم، هم بالكاد أن يدركوها. ولذلك فنحن ننصح أخواننا جميعا أنه ما يتصوروا، كما أقول أنا في كثير من المناسبات، ما يتصوروا أنه كل مسألة في عليها نص مفصل عليها تفصيل، وعلى كيف كل واحد بيخطر في باله هالمسألة هي فيها نص؟ لا ما فيها نص. تكامين جبتوها، وين نروح إلا فهما يتيه الله عبدا في كتابه؟ هذا مش حديث، هذا كلام علي. وين نروح بقوله عليه السلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ هذا جواب ما سألت. نعم ما شاء الله، 10:15. بالنسبة لهذه القضية نفسها، ألا يستدل على قضية تأخير الجماعة أو مثلا لوجود مجلس العلم إثاره على صلاة المسجد، بحديث ابن عباس في الصحيح أنه أخر الصلاة إلى وقت إلى جمع. حتى خرج وقت جمع. وجمع بين الصلاتين، فلما أنكر عليه رجل قال: الصلاة الصلاة، قال له: لا أم لك، تعلمنا السنة؟ أي نعم، هذا من هذا الباب طبعا، هذا من هذا الباب. أي نعم، قال له: لا أم لك، تعلمنا السنة؟